المال الذي اختبأته أنت وأم الفضل زوجته عند فلان وقلت لها لو أصبت في هذه المعركة يعني كان هذا المال عندك. فلوس الصغيرة شوية القليلة اللي كانوا موجودين عند العباس، وأنتم تعلمون أن العباس كان في الجاهلية يتعامل بالربا. تعرفين الحكاية دي؟ الواقعة المشهورة، الخطبة المشهورة، وأول ربا أضعوه ربا عمي العباس. فكان رأس ماله أساسا بياخده من الناس يتاجر بيه ويرجعه لهم بفايدة، وياخد هو ما يطعم به بقية السنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأين المال الذي اختبأته؟ اللي هو شوية الفلوس اللي فاضلين عنده ما عندوش غيرها. فقال العباس: والله إني لأعلم إنك لرسول الله، لا يعلم أحد هذا إلا أم الفضل. ودفع المال كل ما اللي ما عنده دفعه فدية ورد، وما عادش شهور ورجع هو أسلم بعد غزوة بدر مباشرة وقبل أخر. الذي أود أن أقوله أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فئة الإيمان هكذا، جعلها فئة واحدة، أمة واحدة، ليس هناك أبدا لا تشتت ولا تشرد ولا شيء من هذا القبيل، ودخل بها المعركة. في المقابل في ناس لو دخلوا معاك المعركة تبقى أنت من غيرهم، وأنت قليل تنتصر وأنت فيهم تنهزم. وقد أشرت إلى هذا في الأسبوع الماضي، قد أشار الله إليه في قوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. تلاقي جيش محترم دول يخرجوا يبهدلوه، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون. فكان عشان كده أنا عايز أقول لكم ما يسبق يا إخواني أن نجاهد وأن ننتصر في سبيل الله إن إحنا نكون فئة وأمة واحدة. ده اللي يسبق. ولذلك القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم لهم فساد. علاقتهم بالله يحبهم الله ويحبون الله، علاقتهم بالمسلمين أذلة على المؤمنين، علاقتهم بالكافرين أعز على الكافر، يقاتلون أو يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة. هذا هو الواضح الإيماني. ولذلك غزوة بدر كانت روعتها أنها جمعت فئة من المؤمنين لها توجه واحد ولها انطلاقة واحدة، لم يخرجوا من أجل مال. هم طيب خرجوا عشان القافلة، لكن القافلة لا تنسى أنها أفلتت. القافلة أفلتت وقد علموا بإفلاتها، وأراد الله أن يأتيهم بالعدو لغاية عندهم، فوجدوا أنفسهم أمام قدر أنه يريد أن ينصر بهم الدين وأن يعز بهم الدين، أراد الله منهم ذلك. فكانت ولذلك دارت المعركة وكانت النتيجة قتل المشركين، وقد ملأوا ساحة المعركة. قتل أبو جهل قتل، أمية بن خلف قتل، عتبة بن ربيعة قتل، شيبة بن ربيعة قتل، عقبة بن أبي معيط قتل بعد ذلك في الأسرة، قتل في الأسرة الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل أئمة الكفر قتل. ولا شك أن شوكة قريش قد تحطمت، وهم جايين أنتم فاكرين أنه هم جايين فضلوا يعملوا دوشة في الصحراء، احنا رايحين نخلص على محمد، فشيء طبيعي كل الناس بقى وهم راجعين ها اخبار ايه؟ فلم يجدوا حتى الذين كانوا يقومون بهذه الدعاية، وزير الاعلام بتاع قريش ابو جهل الذي كان يجمع القبائل لم يكن في العائدين لانه ترك هناك في ساحل البلد. وهنا نزل قول الله تعالى: قتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. بعد 15 سنة يا رب، أيوة، لأنه لا بد من صبر لله عز وجل. أعود أيها الإخوة إلى سياق الأحداث، فقد انتهت المعركة بهذا النصر المهين. ويحدثنا القرآن عن إبليس. إبليس ماذا فعل؟ خرج يوم المعركة يمني الكافرين بالخروج، وقاعد ماشي خلوا بالكم شدوا حزب سوف ننتصر. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه